يا يا مسندي يا بويا الذيبي، وين انت وين طال حالتي وش جرالي؟ من عقب موتك بدل حالي، ومن بلي جعل لك منزلا فوق عالي؟ امنت بلي سن طاعتك وقنت اني بلي العود ما قفل حالي. لها انت انا يا ابوي عقبك ولا شن، ولا عشت في بيت من العز خالي. العز في عالي عروشه تمكنت، لان المعزه للفتى راس مالي. تلونت بقعه ولا ما تلونت، راسي كما مرسى رفيع الجبال. لا والحياة والموت، بل كيف بدلت عمري بعمرك يا كريم السبالي؟ ولا والبكى يرد من ما تسبلت، من موقع عيني مثل هلا الخيال. ولا والقصايد تبري الجرح سطرت، قاف بثر قاف عدد ما طرالي. مر القصايد تجرح القلب، لا قلت لا ترجع المفقود لو كان غالي. هذا جدايل يا تذكرتي، وين انت والم دمع العين ويرتاح بالي؟ هذا جدايل يا تذكرتي، وين انت والم دمع العين ويرتاح بالي؟